Ja, det är det. Kan du låta mig något? Sen är Allah med hämtar. الشيخ بندر قدام بندر أهلي يوم العصر قدام ما تجيبه نمام أسهل الله أكبر أنا الحبيب تجي الثياب بسم الله الرحمن الرحيم تجي الثياب ما تجي بعد يومين يومين كده انت تطلع والله خمس ايام الله بندر وينه؟ السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. استرح كيف الحال؟ مرحبا. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. كيف الحال؟ الله يكرمك يا مرحبا. هلا يا الله يحييك. يا مرحبا. حياك الله دائما شاهد. الله يكرمك حبيبي. هلا شيخ محمد الكريم. يلا حيا الله يسلمك. شلون صحتك؟ عساك الحين احسن؟ نعم الحمد لله. يقول كان عندك مشكله في الاسنان كذا. الحمد لله. عساك اشوف ان شاء الله. تشوف شر ان شاء الله. الله يجزاك حبيب الله يحفظك. احلى من الحبيب. جزاك الله بالخير. يلا حيا وياك ان شاء الله. حيا احلى مساك. كيف الحال؟ هلا بالشيخ. مرحبا مرحبا. كيف الحال؟ هذا للفاخره يا شيخ. ونعم حياه الله. كيف حالك؟ الله يخليك. طيب ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظ. امور طيبه ان شاء الله. هذا اللي راح اول نعم. ورجع ولا لا؟ اي نعم هذا. ما شاء الله. الله يوفقك. الحمد لله. بارك الله فيك. الله يحفظك. هلا بالشيخ. الله يحييك. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. حياك الله. كيف الحال؟ الله يكرمك حبيبي. الله يحييك. كيف الحال؟ اهلا بالشيخ الكريم. الله يحفظك. كيف الحال؟ شلون الاسره والاخوان؟ طيب. هلا هلا. الله يحييك. هلا بالشيخ. الله يسعدك يا رب. الله يكرمك. يوفقك. ويجزاك خير. يسعدك. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. سنن ولا؟ لا تفضل. سنن. الله أكبر. الله أكبر. وين بندر؟ طاولة وين؟ الحمد لله رب العالمين.

تفيدك تدرى صيدك تدرى صيدك تدرى صيدك.